من غاية أبي العلاء ومن الكامل من طريق ابن فرح، واندرج ابن عامر وحفص ويعقوب، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قانون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قالون على الوجه السابق بالغنة ولم يندرج معه أحد، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز، وهذا الوجه من المستنير، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة، وهذا الوجه من المستنير، إنما مثل الحياة الدنيا كما السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أبو جعفر على الوجه السابق بالغنة، إنما مثل الحياة الدنيا كما مما يأكل الناس

الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الأزرق بتفخيم الراء المضمومة وقصر البدل وثلاثة العارض. وهذا الوجه من قراءة الإمام الداني على ابن غلبون من التذكرة. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الأصفهاني بقصر المنفصل والنقل وتشهيل همز كأن فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الأصبهاني بتوسط المنفصل فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الأزرق بالإشباع والنقل وإبدال الهمس وتقليل الياء وقصر البدل وثلاثة العارض. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الأزرق بتفخيم الراء المضمومة ومد البدل والعارض. وهذا الوجه من العنوان والمجتبى. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أبو عمرو بقصر المنفصل وتقليد الدنيا. وهذا الوجه للدوري من الشاطبية وللسوسي من التجريد عن عبد الباقي. وتمتنع الغنة لأبي عمرو على هذا الوجه لأن الغنة مع التقليل للسوسي لم تأتي إلا من غاية أبي العلاء وفيها المد والهمز والقصر والإبدال. والمصباح فيه القصر والإبدال والوجهان في الغنة. ولم يأتي لدور أبي عمرو التقليل مع الغنة مع الهمز من غاية ابن مهران لأن فيها إبدال، وغاية أبي العلاء فيها المد والهمز وقصر وإبدال. إنما مثل الحياة الدنيا كما وظن أهلها أنهم قادرون

فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنة. إنما مثل الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دوري أبي عمرو بقصر المنفصل وإمالة الدنيا وإبدال الهمز. وهذا الوجه من المستنير طريق ابن شاذان. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالغنة. وهذا الوجه من المستنير طريق النهرواني. وتمتنع إمالة الدنيا على توسط المنفصل على هذا الوجه. والدليل من تنقيح فتح الكريم ولا تمل الدنيا مع المد مبدلا، لأن الإمالة من غاية أبي العلاء طريق ابن فرح، وهذا الطريق فيه مد وهمز وقصر وإبدال. إنما مثل الحياة الدنيا كما على الوجه السابق بالغنة. إن إنما مثل الحياة الدنيا كما بترك السكت. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. إنما مثل الحياة الدنيا كما يتفكرون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. إنما مثل الحياة الدنيا كما بالسكت العام. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. إنما مثل الحياة الدنيا كما بالإمالة والسكت على المفصول وألف.